المستقنع. بارك الله فيك. هو يسلم الرعاء ويأخر يوما يوم يوما ويأخر. نعم. نعم. هذا يكون أصل في جواز التأخير. وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف. نعم يا سليم. من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ. كيف يجوز التوكيل في هذه الكلية من أول إلى آخر ونمنع من الضعيف لما يستطيع؟ طيب، هل يجوز أن يتوكل إنسان في الحج كله؟ وش الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي يكون إلى المرض المسافة قال أن أبوي أن أبي لا يستطيع على الراحل. طيب صحيح. أين الجواب؟ لأنه لما شرع في الحج صار فرضا عليه، تعين يكون أنه يقوم به كما قال عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. وقال: ثم لقوا سفتهم وليوفوا نذورهم. الله أكبر. أجبنا عنه، أجبنا عن هذا، أجب. أي ما يتم إن شاء الله فيه. كنا الأفضل من أخر. وهذا سألنا الأخ محمد الشطافي، قالوا ما الإنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر أيام الشيء، فهل يوكل أو ينتظر؟ نقول ينتظر. كمل سليم. من أول اللي يشد على الناس الشيخ النصارى الجمرات، ما هو الازحام؟ من أول الازحام ما في ازحام. نعم. لكن الحين القوي على خطر فهو ضعيف. أي نعم صحيح. الروعة مزع قلبها وهي ما جت يا شيخ المرأة. اي. لا بالله انسى شيء، الانسان يجيب نزع قلبه. فأنا من حين ما حين أقول أبدا لا رخصة. يعني على كلامي أنا نبي الشيء الواقع. إنه هذا ولا ما نطيع. ولهذا أفتينا في يوم 12 اللي بيتعجلون لازم يرمون بعد الزوال، قلنا لا رجعناه، رجعنا الحريم من أثناء الطريق نرجعهم وتوكل عليهم في يوم 12. لكن غير يوم 12 الحمد لله الليل كله محل للرمي. نعم. إذا جمع جمرات في يوم واحد بلا سبب. إيه، وإذا كان مقلدا لمن أفتاه بذلك فلا حرج. وحن من قاعدتنا إن كل إنسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه، لأنه فعل ما يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن جهة الشر ما نراه الشر، هذا من جنس الترتيب، اختلاف الترتيب. رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة، يعتقد أن الشهر ذي الحجة كله أيام للرمي، من وراء أيام الشريف على الاستحباب الجاهلة. لهذا كالتارك، لهذا كالتارك علينا. نعم. إذا رمى شخص من يجوز له التوكيل أن يوكل. نعم. لم يعقد حقه. هذه منعها العلماء، فقهاؤنا رحمهم الله منعوه، قالوا لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما في مشكلة. أفتي بأنه جائز. والله أرى أنه كأن لم يكن، والله حسب الخلاف في هذه المسألة. يجي واحد يخلي العامل

يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد، لأنه حبس عن مواصلة السفر بغير اختياره. لو اشترى حاجة في طريق للسفر أو هدية للأولاد أو ما أشبه ذلك، يقول مؤلف أو التجر بعده أعادة، يعني اشترى شيئا للتجارة فإنه يعيده. وعلم من كلامه أنه لو اشترى شيئا لحاجته له سواء في سفره أو في بلده فلا حرج عليه. نعم فهد. توكل عن غيره في الحج ثم تأخر حتى فاته التمتع، تأخر في الإحرام، ها؟ تأخر حتى فاته التمتع. نعم. فهل نقول يا شيخ أنه يجب عليه أن يقلع هنا أو نقول له أنه حج مفردا لا، نقول إذا كان قد استأذن من صاحبه فعلى حسب الاستئذان، وإن كان لم يستأذن فالعرف عندنا أن من أعطي أن من وكل في حج فإنما يريد الموكل أن يتمتع، والعامة عندنا لا تعرف سوى هذا. نعم يعني بمعنى أنه ضاق الوقت وأفرد لا حرج، إذا أذن لكن أذن لا حرج. نعم. طواف الوداع هل هو تابع من النسك أم أنه يجب على كل أحد؟ ولو مثلا واحد خرج إلى جدة ثم جاء الطيارة تفات الطيارة ورجع إلى مكة وبقي فيها يوما ثم رجع مرة أخرى، إذا هو لا طواف الوداع لا يجب إلا على من أتى بنسك، وأما من لم يأتي بنسك فلا وداع له، فهو تابع لنسك وليس منه. يعني مثلا افرض انسان قدم مكة بحاجة شراء سلعة او زيارة قريب او عيادة مريض او ما اشبه ذلك ثم خرج فليس عليه وداع. نعم. نعم. الظاهر انه لا يزعم الوداع لانه سكنه مكة، والخروج هذا خروج طارئ فلا يزعم الوداع. نعم. عندنا في اليوم الثالث وكان بقي عليه النحر، فهل له يرجع يوم الثالث عشر ليذبح هذا النحر الهدي؟ لا حرج، يعني لو تعجل قبل أن ينحر ونزل إلى مكة ثم أراد أن ينحر في منى فلا بأس، لكن يمكن ينحر مكة، قد يكون نحر مكة أحسن لأنه يعني سيجد الفقراء يأخذون اللحم. نعم. هل يطوف المرء الفاضة مرتين للحاجة؟ يطوف فاضة مرتين للحاجة؟ وش الحاجة؟ مثلا كان لا ما درجة تجمع الوداع مع الفاضة. طيب. وبعد رجع المخيط وقالت أود أن أصلي فاضة. يطوف ما يكون طواف بفاضل في حقه، يكون طواف تطوع. نعم يا جمعة. شيخ حسن الله عليك، بعد الحجاج عندهم شكاء يقولون من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، من أين أخذوا هذا؟ ما أدري من أين أخذوا، لكن عندهم من مات في أيام الحج في الحج فهو شهيد، وبعضهم يأتون طلبا للشهادة. لعلهم أخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيه، يعني هذه ربما نقول إن لو مات في الزحمة على المشاعر يرجى أن يكون شهيد، أما إذا مات نية طبيعية ما يكون شهيد. السؤال يترتب على هذه النية أنهم لا يتفادون الزحام، بعضهم يتفادون الزحام. صحيح، أنا سمعت هذا، سمعت أن بعضهم يدخل نفسه في الزحام يقول لعله يموت. نعم، لا هذا إذا فعل هذا فقد قتل نفسه، يكون هو السبب. عليه على نيته شيء. نعم.

فإنه ينبغي للإنسان أن يخرج إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليهم بالسلام المعروف في زيارة القبور. وما سوى ذلك من المزارات فلا صحة له ولا تسن زيارته لعدم صحته تاريخيا ولعدم ثبوته شرعيا في شيء يسمونه ايش، مساجد السبعة ومسجد غمامة ومسجد قبلتين وما أشبه، كل هذه لا أصل لها. لكن ما ذكرناه هذه الأربعة وهي في البسط خمسة: المسجد النبوي والقبور الثلاثة والبقيع وقباء وأحد، خمسة بالبسط. وردت أحاديث في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث المقلوب الموضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني. لو صح هذا الحديث لكان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج مو واجب أصلا من سورة الإسلام، لأن جفوة النبي صلى الله عليه وسلم أي من جفاه فقد كفر، لكنه موضوع. وكل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنها موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتمدها. جاوبت الأسئلة. نعم. ايش قررنا ان نيه الحج مخطط فيها؟ ايش الحج؟ نعم مخطط فيها. الذي يحج نقلت وهو الذي يحج من قول فريضه ينقلب هذا الى فريضه. نعم. الذي يطوف وهو داع. نعم. نعم. أين؟ لأن هذا وارد، لكن الجواب عن أنهما واجبان مستقلان، واجبان مستقلان. أما كون ينوي النفل في الحج وهو لم يؤدي الفريضة فليس كذلك، لأنه إذا انقلب النفل هذا فريضة صار فريضة فقط. نعم يا سليم. زيارة القبور يا شيخ، زيارة القبور الشهداء في أحد، أرى مما استحضر ورأيت أن طالب أن صاحب العلم المعروف أنه لا يزره إلا خبير، لأن حتى سوى فتنة فيها، سوى أهل المدينة أهل السيارات بخصوص، والمزورين يدورون فيها تجارة، والناس يقولون من خارج المملكة يحطونه مثل الفريضة. وإذا خيف هذا أن الناس يعتقدون أنها فرض فينبغي لمن هو قدوها لا يزورها في وقت زيارة الناس، لكن كون نجزمها بهذا ونقول لا أهل العلم يزورونها ما نستطيع، في صعوبة. هو إذا قال لناس سنة ما هي واجب. الله يستر. آمين. ما دلعت مرة ولا من تجعل بحكم طواف الوداع لنا قول بالوداع، هذا إذا كان طواف الوداع في العمرة مختلف فيه، من العلماء من يقول واجب ومن يقول سنة ومنهم من يقول يعني ليس سنة لذاته إنما هو سنة كسائر الأطواف. فإذا كان هذا الرجل ما يعقل أنه واجب إلا فيما بعد بناء على الكلام فيه فليس عليه شيء. وهذه قاعدة قلتها لكم: كل من كان مقتدياً بعالم ولو كان خطأ فإنه لا يؤمر بمخالفة ما هو عليه، لكن يقال له لا تعود نعم. هل يشرع الآن شد الرحال المثل الأقصر؟ نعم يشرع. ولكن لما ذهب أحد العلماء إلى المسجد الأقصى وأقام عليه الناس واستنكروا عليه هذا، لماذا؟ أنه في أيدي العدو أو الحديث عام المسجد الأقصى، أما إذا كان يروح المسجد الأقصى ثم يبي يقف في المسجد ويقول أيها الناس إنه بهذا الاستعمار وهذا الاستحلال خير مما كان سابقا، هذا يمنع. قلنا قبر معروف، نعم، هل يخصه بالدعاء؟ هل اي نعم نعم يذهب اليه ويسلم عليه السلام الخاص، لان له فضل على هذه الامه رضي الله عنه. نعم. بالنسبه لطواف الوداع في العمره، من طاف وسعى ثم جلس في المسجد مكه مكه يسيره ثم انصرف، ثم ايش؟ ثم انصرف ثم جلس ايش؟ المسجد يقرأ أو يصلي أو لا بد أن يطوف الوداع، إلا إذا أذن فله أن ينتظر الصلاة. أي معلوم، إذا لم يخرج على طول، يعني إذا مكث ولو ساعة أعاد الوداع. وفي الصورة التي ذكرت طاف ما أعاد نقول يطوف الوداع. نعم يا آدم. الكفاية يكتفى بهذا لا شك، يعني إذا سلم على رسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أقصى المسجد يكتفى بها، لكن حسب العرف أنه إذا ذهب إلى المسجد كان أشد تعظيم. نعم. لا، الذي نرى أنه في الحج ولا في العمرة، إلا من خرج من العمرة في انتهائها، يعني طاف وسعى وقصر وركب سيارة ورجع، هذا ما حسب ما يحتاج. يقول دم، والدم هو اما سبب بقره او بدنه او شاة او معز. ها فتنه الاذى غير، هذه فتنه خاصه، فتنه الاذى اما دم او صدقه او صيام ذاتيه. لا، نقول المراد بالدم كل ما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثه، إما بعير، إما سبع بعير أو سبع بقرة أو شاة. نعم. اليوم الأفضل في بالنسبة لطواف الوداع والإفاضة أن ينوي طواف الوداع عن أن ينوي طواف الإفاضة أو ينوي الجميع؟ إي، لأن طواف الإفاضة أحسن، أحسن، لأن بعض العلماء يقول إذا نواهما جميعا لم يصح. نعم. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة للرعاة الذين رخص إيش؟ الرعاة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمي. نعم. وصورة الرمي يعني ما يقصد فيها؟ لأنهم لما رأوا يوم العيد خرجوا للمرأة وتركوا يوم الحادي عشر. ورموا الثاني عشر. ها؟ تعجل في يومين أو تأخر ورموا الثاني عشر. نعم. الآن قلنا إذا ترك تعمل فرض الواجب مثل لما يتجاوز الميقات أن هذا لا يجوز، فهل لو فعله متعمد هل يصح حجه؟ اي نعم يصح حجه، مدام احرم يصح حجه.